هذا يسأل عن حديث أن سورة ياسين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لوجدت أن سورة ياسين في قلب كل مسلم. طبعا هذا الحديث باطل، وأيضا حديث كل شيء قلب وقلب القرآن ياسين كذلك أيضا باطل هذا الحديث.